أي بهاءه ونضارته ورونقه، فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة، يسقون من رحيق وهو أطيب ما يكون من الأشربة وألذها، وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها، مختوم ذلك الشراب ختامه مسك. يحتمل أن المراد مختوم على أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك. ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حسالة، وهي المسك الأذفر. فهذا الكدر منه أو الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه المثابة، يعني التفل اللي في الآخر هو المسك، فيبقى الشراب بقى إيه. وفي ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله، فليتنافس المتنافسون أي فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس، وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. ومزاج هذا الشراب من تسنيم، وهي عين يشرب بها المقربون صرفا أو صرفا، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق. فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة، وممزوجة لأصحاب اليمين أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة، يعني التسنيم هي أعلى أشربة الجنة يقول الشيخ. ولذلك المقربون يشربون منها صرفا، يعني دون أن تخلط بغيرها، فده شرب بقى يعني هو أعلى حاجة. طب اللي قبليهم كان إيه؟ ومزاجها من تسنيم. يعني أصحاب اليمين شرابهم يمزج بشيء من هذه العين، عين التسنيم هذه، مفهوم؟ عين تسنيم بقى يشرب بها المقربون صرفا، فهمتوا؟ أخته بتقول لكم رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، من أنكرها كفر. ثابتة أو ثابتة، من أنكرها كفر، دي عاوزين نرجح. من أنكر الرؤية يكفر، محتاجة مراجعة. يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء بإجماع أهل السنة، كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك ولذة النظر إلى وجهك. آمين. ماشي، مش عارف ايه اللي جاب ده، عشان احنا بنقول ايه يعني بتأكدوا ان مثلا المؤمنون سيروا ربهم مثلا ولا ايه، مش عارف. جزاكم الله خير على كل حال. لو حد يجيب لنا كده حكم من انكر الرؤية يكفر ولا ما يكفرش. لان في ناس من اهل البدع بينكروا الرؤية، مش كده؟ هنكفرهم؟ ايه رأيكم؟ طيب، لما ذكر تعالى، احنا فين؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين، وذكر ما بينه من التفاوت العظيم، أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم فيتغامزون. معلش أنا هقف عشان برضه أقول حاجة عشان إيه تلحقوا. هنا أخوكم يقولوا إيه الجواب؟ من أنكرها كفر، من أنكر رؤيتها كفر لأنه مكذب لله. فبيقول له طب لو تأولها، ده شيء هو الأخ بيقول له جايب عن شيخ ابن باز يعني رحمه الله، بيقول لو التأويل معناه الإنكار كفر، طب هاتوا بقى حد غير الشيخ ابن باز رحمه الله. يعني معلش اجتهدوا تاني، اجتهدوا تاني في الحتة دي، عاوزين نشوف الآراء في الحتة دي. احنا فين؟ لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين وذكر ما بينه من التفاوت العظيم، أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم فيتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم وازدراء، ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم صباحا أو مساء انقلبوا فكهين أي مسرورين مغتبطين. وهذا أشد ما يكون من الاغترار، أنهم جمعوا بين غايات الإساءة مع الأمن، جمعوا بين غايات الإساءة مع الأمن في الدنيا، حتى كأنهم قد جاءهم كتاب وعهد من الله أنهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى، وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله، وتجرأوا على القول عليه بلا علم. قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين، أي وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال، وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان. ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم. قال تعالى فاليوم أي يوم القيامة الذين أمنوا من الكفار يضحكون حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون، وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون، والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة على الأرائك وهي السرر المزينة. الذين أمنوا من الكفار يضحكون. حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون. مش عارف يعني الذين آمنوا حين يرون الكفار على تلك الهيئة يضحكون. مش عارف الحقيقة، محتاجة برضو ايه مراجعة الحتة دي. هما هيضحكوا من الكفار، ما انما يعني وقت رؤية الكفار في العذاب وفي هذا الصراخ والمؤمنون، مش عارف الحقيقة يعني، مش عارف، الله أعلم. على الأرائك ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أي هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال، ضحك المؤمنون منهم في الآخرة حين رأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة، والله عليم حكيم. الشيخ الفوزان ماشي، عاوزين كل واحد هيجيب كلام يقول بتاع مين، عشان مش هقرا حاجة مش متقال مين اللي ابن تيمية. والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم بذلك عرف ذلك، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. يعني فيها خلاف، يعني ابن تيمية بيقول الجمهور على أن من جحد الرؤية، هنا جحدها مش أول، من جحد الرؤية كفر، وكأن فيها خلاف برضه، يعني كأن ابن تيمية بيقول الجمهور على كده، ولا إيه رأيكم؟ هل لو الإنسان فكر كده؟ مش عاوزين نسأل أسئلة. بيقول النووي زعم الطائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه،